ثامنا كتاب الصلاة أبا بحسين ذيجي حديث دصد بسوئكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شكسي بصحابي خدج رزيبة يقوتي كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أبو ذر خدج رزيبة صحبات كر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندك في غنبر الصلاة خدي لابن يقوتي فرج عن سقف بيتي يعني باني مالامن شقم فتحات لبو بابو وأنا بمكة وأزل مكهبو فنزل جبريل جبريل هو تخار ففرج صدري سنجي من ذكر ثم غسله بماء زمزم بشتهن جب آبا زمزم شيش ثم جاء بطست من ذهب بشتهن جطشتك اجزيرينا ممتلئ حكمة وإيمانا تجي حكمة تيجهشتن وإيمان تيدابو فأفرغه في صدري كرا سنجيمن ثم أطبقه بشتهنج سنجيمن جهون داي ثم أخذ بيدي بشتهنج دستمنجر فعرج بي إلى السماء الدنيا أزبلنت كرم بو عصمان الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا وقت أساتي مع عصمان الدنيا قال جبريل لخازن السماء جبريل قوت درجه بان عصماني افتح درجه بكر قال درجه باني قوت من هذا أبكيا قال قوت هذا جبريل والجبريل هذا قال قوت هل معك أحد إيكل جلتهيا قال نعم قوت بل معي محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم خدل سربني الجلمة فقال أرسل إليه درجه باني قوت جبوي هاتيه هنارتن قال نعم قوت بل فلما فتح وقت درجه بكري علون السماء الدنيا أمسر عصمان الدنيا يكري فإذا رجل قاعد مسحكر ظلامك رينشتيا على يمينه أسودة هندك مروف هندك شخص يلغخوي راسته وعلى يساره أسودة وهندك يلغخوي جبل إذا نظر قبل يمينه ضحك هكذا سحكر برخي خوي راسته كتكني وإذا نظر قبل يساره بكى وهكر سحكر با رخي خوي چپي دكه تجري فقال بجاغوت ابي ظلامي رينشتي مرحبا بالنبي الصالح وابن ولابن الصالح بتجهك يخوش برفره يا غمبري باش وكريتشوت قلت لجبريل من هذا من قلت جبريل ابا تشكسا قال قلت هذا ادم ابا ادم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله أفكس الرخوية راسته وشبه نسم بنيه رحت كرتوينة فأهل اليمين منهم أهل الجنة أبل رخي راسته شوان خلك رخي راسته خلك بحشته والأسودة التي عن شماله أهل النار وأفكس الرخوية شبه خلك أجرين فإذا نظر عن يمينه ضحك وجهكر سحكر رخي خوي راسي بكتكني وإذا نظر قبل شماله بكى وهكر سحكر رخي خوي كفي بكتجري حتى عرج بي إلى السماء الثانية حتى أزبلن كريم وبرما أسماني دوي فقال لخازنها بجاقوت درجهبان أسماني دوي افتح بكى فقال له خازنها مثل بل مثل ما قال الأول كان در جهبان عصمان ايكت چقد بو جبريل عينا در جهبان عصمان دويجك نفسي اخفتني قوتي ففتح درجه بكر نفسي قوت فذكر بحسكر بحسي بيغنبري صلاة خد الابن ابي صحبتكر انه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم بيغنبري صلاة خد السربن العصمان أفى غنبرت هديتا صلوات الله عليهم صلاة خدر سروان بن ولم يثبت كيف منازلهم وإثبت نكر وديار نكر كان منزل توان التواب يعني كان إدريس الكش عصماني بو موسى الكش عصماني بو عيسى الكش عصماني بو أبد في روايتي دم روايتك دي دايهاتي ديار كرن غير أنه ذكر بس هغنبري صلاة خدر سر بن صحبات كروجود أنه وجد آدم في السماء الدنيا أو آدم العصمان الدنيا ديت أبا نزيك وإبراهيم في السماء السادسة وإبراهيم العصمان الششدي رواتك ديداهاتي العصمان حفتي قال أنس، أنس يقول: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس، يعني وقت جبريل پیغمبر صلوات خود السر بن أدبر إدريس ربوران دي، قال إدريس يقول: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، يعني بتجهك خوش برفله پیغمبر چاك وبراي باش. فقلت: من هذا؟ في جامل قلت: أباكيا. قال جبريل قلت: هذا إدريس، أبا إدريس. ثم مررت بموسى اشتهي أس أدبر موسى راب بوريد، فقال موسى قلت: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وكي هبدو پیغمبر بوري. قلت: من قلت: من هذا؟ أبكيا. قال قلت: هذا موسى، أبا موسى. ثم مررت بعيسى اشتهي أس أدبر عيسى راب بوريد، فقال أويج قلت: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وكي بون پیغمبر بوري ترحيب مكر. قلت: من هذا؟ من قلت: أباتش كسا. قال قلت: هذا عيسى، أبا عيسى. ثم مررت بإبراهيم اشتهي أز أدبر إبراهيم ربوري، فقال إبراهيم جقول: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، خير بتن بتجهك يخوش تغنبر باش وكري باش. قلت: من قلت: من هذا؟ أباتش كسا. قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وتبا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال قلت: وكان ابن عباس رضي الله عنهما وأبو حبة الأنصاري رضي الله عنه يقولان، أبن هرد صحابي قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في غبر صلابة خد السر بن قلت: ثم عرج بي بشتهنج أسهد مبلند كرن حتى ظهرت لمستوى، حتى أزجهشت مجهك وأزبلند بوي وجهشت مجهك بلند مروف الوجه راس صدبت أفجهها يتوابو كند نزيبو أسمع فيه صريف الأقلام، الوجه من دنج قلما قلت بو قلمة ملائكتا وقت خدت على وحيك تهنيرة أبوان قلمة نبهسن بجا من دنج وان قلما قلت بو سحكني پیغمبر صلاة خدت سر كند بلند. قال ابن حزم وأنس بن مالك أبن هردك يقوتي: قال النبي صلى الله عليه وسلم في غنبر صلاة خد السر بن قوت: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، خد تعالى تنجين بجل سر أمتا من فرض كرن، فراجعت بذلك أبوان تنجي زفرين حتى مررت على موسى، حتى أز أدبر موسى ربوري، فقال قوت: من ما فرض الله لك على أمتي؟ خد تعالى تشل سر تفرض كرن أن خذي تبوت فرض كر السر أمتتا. قلت: فرض 50 صلاة، من قلت بينجين ذيش فرض كر؟ قال قلت: فارجع إلى ربك زبرا خديخو، فإن أمتك لا تطيق ذلك، هنديك أمتتا نشتا أبي تشتبكة قوتا بينجين ذيجانين. فراجعت من مراجعة كر أزبر ما نخذ تعالى من آخف، فوضع شطرها، خود تعالى هندك جوان نبيجا اينا نخار بينج بينجا، خود تعالى اينا نخار شطر الفيري هندك بعضا جزءك بورتاك. وهذا حديث البتا دليل السر هندك وخود تعالى يبلند، شنكو پیغمبر صلاة خود السر بن بمرجع يبلند. فرجعت الى موسى ازفري ما نك موسيبا، قلت من قوتي: وضع شطرها هندكش نبيجا اينا نخار. فقال قلت: من راجع ربك، مراجع رب خوبك جارك دي ابزبره با او جيب خازه هش كم بكتبه، فإن أمتك لا تطير، عندك أمتتيا نشتا ابذي راببت اول سرهات يا فرط كرم. فراجعت من مراجعك، فوضع شطرها خد تعالى هندك الديجك اينا نخر ودانا بار سبكتر ليكر. فرجعت إليه جارك دي أزبري ما نك موسى، فقال موسى قوتا: من ارجع إلى ربك بزبرا خذ خوفا، فإن أمتك لا تطيق ذلك، هندك أمتتيا ناشة في باري راكة. فرجعته من جارك دي مراجعك، فقال خدا تعالى قوتا من هي خمس أذا بينجن عمليا فعليا بينج دي اناكرن بينج فرضا وهي خمسون بس أو بخيرخو بينجين لا يبدل القول لدي أخفتن إنك من نائت جهرتن فرجعت إلى موسى أزفري منك مصيبة فقال قوتا من راجع ربك بزفرة نخده خوبا تغنبري صوابت خده سربن بينك لي زفرين نكر جبال تشنكو خده تعالى بينج بينج جا نبيجت إنا نخار و بينج ما بون إذن هكر جارك قادي چوبا بتأف بينج تخرك چوبان چنا ما بون هروسا خده تعالى جقود بوه هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي بجا تغنبري صوابت خده سربن قوتا موساي استحييت من ربي منش ربي خوشر مكر چونكو جلجا پیغمبر اسلاوت خود السابن مراجع کر ثم انطلق بي بشتهنگي جبريل ازبرم حتى انتهى بي الى سدرات المنتهى حتى ازگهن دماء سدرات المنتهى سدر نوعك دارانا بوچت بجن سدرات المنتهى چونكو ظانين ملائكت حتى ويرجت وغشيها ألوان لا أدري ما هي هندك رنقوب سر دوغر أس نظانم أو ترنق بون يعني جلت عجيب بون ثم أدخلت الجنة ليش تهنجي أس هود مبرن بو بحشتي هتشو مجور فإذا فيها حبايل اللؤلؤ من سحكري وريسة لؤلؤي رسكيت لؤلؤي يل بحشتي هاي وإذا ترابها المسك وسحت كمي آخا بحشت مسكات